بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنتوقف هذه الليلة عند خصيصة من خصائص لا إله إلا الله قريبة الصلة بما كنا ذكرناه من قبل، وهو أنها تربط بين المؤمن في الأرض وبين الملائكة في السماء، وذكرنا دليل ذلك. للا إله إلا الله خصيصة أخرى، فإنها ليست فقط تربط المؤمنين في الأرض بالملائكة في السماء، وإنما تربط المؤمنين من الإنس بالمؤمنين من الجن، بل بكل ما في هذا الكون من مخلوقات على اختلاف أنواعها، فإنها جميعا تصبح وتنادي بهذا الشعار لا إله إلا الله. فالشريعة أو الدعوة التي تدعو إليها لا إله إلا الله هي دعوة كونية وشريعة كونية. فالإسلام حين يقيم بناءه الاعتقادية في الضمير والواقع على أساس العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى وحده، ويجعل هذه العبودية متمثلة في الاعتقاد وفي العبادة وفي الشريعة على السواء، باعتبار أن هذه العبودية لله تبارك وتعالى في صورتها هذه هي وحدها المدلول العملي لشهادة أن لا إله إلا الله. وأن تلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده هو المدلول العملي كذلك لشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما توحيدان لا نجاة إلا بهما، توحيد المعبود وتوحيد الطريق الموصلة إليه تبارك وتعالى. فالإسلام حين يقيم بناءه كله على هذا الأساس، بحيث تمثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله منهج الحياة في الإسلام، وتصور ملامح هذا المنهج وتقرر خصائصه، الإسلام حين يقيم بناءه على هذا النحو الفريد الذي يفرقه عن جميع الأنظمة الأخرى التي عرفتها البشرية، إنما يرجع إلى أصل أشمل في تقريره عن الوجود كله، لا عن الوجود الإنساني وحده، وإلى منهج للوجود كله لا منهج للحياة الإنسانية وحدها. فالاعتقاد الإسلامي يقوم على أساس أن هذا الوجود كله من خلق الله تبارك وتعالى، اتجهت إرادة الله إلى كونه فكان، وأودعه الله سبحانه وتعالى النواميس والقوانين التي تحركه والتي تنسق بين حركة أجزائه كلها، كما قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فوراء هذا الوجود الكوني مشيئة تدبره، وقدر يحركه، وناموس ينسقه. هذا الناموس ينسق بين مفردات هذه الوجود كلها وينظم حركاتها جميعا، فلا تصطدم ولا تحتل ولا تتعارض ولا تتوقف عن الحركة المنتظمة المستمرة إلى ما شاء الله تعالى. كما أن هذا الوجود خاضع مستسلم للمشيئة التي تدبره، والقدر الذي يحركه، والناموس الذي ينسقه، بحيث لا يخطر له في لحظة واحدة أن يتمرد على هذه المشيئة، أو أن يتنكر لهذا القدر، أو أن يخالف هذا الناموس. وهو لهذا كله صالح، لا يدركه العطب ولا الفساد إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فهناك شريعة أو سنن أو نواميس كونية أودعها الله في هذه المخلوقات في هذا الكون كله، هي التي تحفظ نظامه وتصونه عن أن يضطرب أو أن يختل. يقول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، كما سنبين إن شاء الله تعالى. والإنسان من هذا الوجود الكوني والقوانين التي تحكم فطرته ليست بمعزل عن ذلك الناموس الذي يحكم الوجود كله. لقد خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق هذا الوجود، وهو في تكوينه المادي من طين هذه الأرض، وما وهبه الله من خصائص زائدة على مادة الطين جعلت منه إنسانا، إنما رزقه الله إياه مقدرا تقديرا، وهو خاضع من ناحية كيانه الجسمي للناموس الطبيعي الذي سنه الله له، رضي أم أبى يعطى وجوده وخلقه ابتداء بمشيئة الله. الله الذي خلقك شاء لك أن توجد وأن تخلق، وتخلق على صفة معينة، شكل معين، ملامح معينة، سمات شخصية معينة، كل هذا لا اختيار لك فيه، فأنت خاضع شئت أم أبيت، رضيت أم كرهت لما أراده الله بك وما أعمله بك من سننه ونوامسه تبارك وتعالى. فأنت تعطى وجودك وخلقك ابتداء بمشيئة الله، لا بمشيئتك أنت ولا بمشيئة أبيك وأمك، فهما يلتقيان ولكنهما لا يملكان أن يعطيا جنين وجوده، وهو يولد وفق الناموس الذي وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة، وهو يتنفس هذا الهواء الذي أوجده الله تبارك وتعالى بمقاديره تلك، ويتنفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها الله له، وهو يحس ويتألم ويجوع ويعطش، يأكل ويشرب ويمثل الطعام والشراب، وبالجملة يعيش وفق ناموس الله، يعني القوانين التي تحكم كل الوجود وكل مظاهر هذا الكون وأوضاعه هي أيضا تعمل فينا نحن، أيضا نخضع لها، هذه العبودية الاضطرارية نخضع لها، حتى نجد يعني أن أكبر متجبر في الأرض أو أكبر متأله تعمل في هذه النواميس. يكفي أن الله إذا أراد قبض روحه فلا يملك لذلك رده، إذا أمرضه الله بفيروس يقعده في الفراش ويعرفه مدى ضعفه ومذلته أمام ما لا يرى بالعين المجرد، فتعمل في الإنسان قوانين الله عز وجل التي لا تتخلف عن كل ما في هذا الوجود، فالإنسان يعيش وفق ناموس الله عن غير إرادة منه ولا اختيار، شأنه في هذا شأن الوجود الكوني وكل ما فيه وكل من فيه، في الخضوع المطلق لمشيئة الله وقدره وناموسه. والله الذي خلق هذا الوجود الإنساني وخلق الإنسان، والذي أخضع الإنسان لنوامسه التي أخضع لها الوجود الكوني، هو سبحانه وتعالى الذي سن للإنسان شريعة لتنظيم حياته الإرادية تنظيما متناسقا مع حياته الطبيعية، يعني كما أن الإنسان لا يمكن أن تستقيم له الحياة إلا بأن يخضع للسنن الإجبارية والنواميس في أوضاع حياته، تماما كما تخضع كل ذرات هذا الوجود للسنن والقوانين والنواميس التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها ليحفظها عن الفساد والعطب، كذلك لأن الإنسان ومن مثله من الكائنات المختارة كالجن لأنه مكلف وخصه الله سبحانه وتعالى بالعقل، لا يطلب منه فقط العبودية الاضطرارية، لأنه شاء أبى العبودية الاضطرارية لابد أن يخضع له، واضح؟ وإنما لما اختص الله من العقل والتكليف أوجب عليه العبودية الاختيارية، يخضع لشريعة الله ولنواميس الله سبحانه وتعالى الإرادية الطلبية الشرعية باختياره ليثاب، وإلا فإنه يعاقب. فلذلك الله عز وجل الذي أخضعك لهذه النواميس تعمل في جسمك وفي كيانك بلا إرادة منك وحسب مشيئة الله عز وجل المطلقة، هو الذي سن لك أيضا شريعة تنظم حياتك الإرادية الاختيارية تنظيما متناسقا مع حياتك الطبيعية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالشريعة على هذا الأساس إن هي إلا قطاع من الناموس الإلهي العام الذي يحكم فطرة الإنسان وفطرة الوجود العام وينسقها كلها جملة واحدة، وما من كلمة من كلمات الله ولا أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد ولا تشريع ولا توجيه إلا وهي شطر من الناموس العام وصادقة في ذاتها صدق القوانين التي نسميها القوانين الطبيعية، أي السنن الإلهية الكونية التي نراها تتحقق في كل لحظة بحكم ما في طبيعتها من السنن التي أودعها الله فيها. والشريعة التي سنها الله لتنظيم حياة البشر هي من ثم شريعة كونية، بمعنى أنها متصلة بناموس الكون العام ومتناسقة معه، ومن ثم فإن الالتزام بها ناشئ من ضرورة تحقيق التناسق بين حياة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه، بل من ضرورة تحقيق التناسق بين القوانين التي تحكم فطرة البشر المضمرة والقوانين التي تحكم حياتهم الظاهرة وضرورة التوائم بينهما. ولما كان البشر لا يملكون أن يدركوا جميع السنن الكونية ولا أن يحيطوا بأطراف الناموس العام

وذلك عندما يتخذ شريعة لحياته مستمدة من هذا الهوى لا من شريعة الله، وعندما لا يستسلم لله استسلام هذا الوجود الكوني الخاضع لمولاه تبارك وتعالى. ومثل هذا الشقاق يقع بين الأفراد والجماعات والأمم والأجيال كما يقع بين البشر والكون من حولهم، فتنقلب قواه وذخائره وسائل تدمير وأسباب شقاء، وبدلا من أن تكون وسائل عمران وأسباب سعادة. إذن الهدف الظاهر من قيام شريعة الله في الأرض ليس مجرد العمل للآخرة، فالدنيا والآخرة معا مرحلتان متكاملتان، وشريعة الله هي التي تنسق بين المرحلتين في حياة هذا الإنسان، وتنسق الحياة كلها مع الناموس الإلهي العام. والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس إلى الآخرة، بل يجعلها واقعة ومتحققة في المرحلة الأولى كذلك، ثم تتم تمامها وتبلغ كمالها في الدار الآخرة. هذا هو أساس الفهم الإسلامي للوجود كله وللوجود الإنساني في ظل ذلك الوجود العام، وهو تصور يختلف في طبيعته اختلافا جوهريا عن كل تصور آخر عرفته البشرية، ومن ثم يقوم عليه التزامات لا تقوم على أي تصور آخر في جميع الأنظمة والنظريات. إن الالتزام بشرع الله في هذا المفهوم هو مقتضى الارتباط التام بين حياة البشر وحياة الكون، وبين الناموس الذي يحكم فطرة البشر ويحكم الكون، ثم ضرورة المطابقة بين هذا الناموس العام وبين الشريعة التي تنظم حياة بني الإنسان، وتتحقق بالتزامها عبودية البشر لله وحده، كما أن عبودية هذا الكون لله وحده لا يدعيها لنفسه إنسان مهما تجبر ومهما بغى. ونحن رأينا في قصة نمرود قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، هل تستطيع أن تتحكم أنت في قوانين الكون والنواميس الذي تحرك هذا الوجود؟ هذه كانت مشاغبة، بيشغب بأنه يستطيع أن يجيب واحد ويحكم عليه بالإعدام، يظن أنه يميته أو يتركه حيا فيبتلي هو أحياء. فلما كان هنا احتمال للشغب بهذا التخليط فألزمه إبراهيم بحجة لا يملك فيها شغبة، فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إلى ضرورة هذا التطابق والتناسق يشير الحوار الذي جرى بين إبراهيم عليه السلام أبي هذه الأمة المسلمة وبين نمرود المتجبر المدعي بحق السلطان على العباد في الأرض، والذي لم يستطع مع ذلك أن يدعي بحق السلطان على الأفلاك والأجرام في الكون. وبهت أمام إبراهيم عليه السلام وهو يقول له إن الذي يملك السلطان في الكون هو وحده الذي ينبغي أن يكون له السلطان في حياة البشر، ولم يحر جوابا على هذا البرهان، وصدق الله العظيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. انطلاقا من هذه الآية الكريمة نجلس إلى الكلام الأساسي في هذه الليلة، هي موضوع تكلمنا فيه من قبل لكن بنحتاج إلى التذكير بين وقت وآخر بمثل هذه المعاني، فهذا آخر ما يعني يتيسر من الكلام على خصائص لا إله إلا الله. هذه الخصيصة هي أنها قاسم مشترك ليس فقط بين المكلفين من العباد سواء من الجن أو من الإنس أو العقلاء من الجن والإنس والملائكة، وإنما لا إله إلا الله قاسم مشترك بين المؤمنين العقلاء وبين كل ما في هذا الكون من ذرات من حيوانات من أشجار، كل هذا الكون يسبح بحمد الله تبارك وتعالى ويعرف ربه ويوحد الله عز وجل. وهذا هو الكلام في موضوع في غاية الأهمية تكلمنا عليه من قبل ونجدد به عهدا لطول العهد به. العجيب في هذا الموضوع أنه يربط الإنسان بالعالم من حوله أو بما يسميه بعض الناس الطبيعة ربطا من نوع فريد جدا، تحول الطبيعة لنوع من الصداقة. يعني دائما الناس الماديين الغربيين يتكلمون أن في صراع بين الإنسان وبين الطبيعة، صراع بين الإنسان والطبيعة، والطبيعة فعلت كذا والطبيعة سوت كذا إلى آخر هذا الكلام. في الحقيقة الموقف الإسلامي في علاقة الإنسان وموقفه في هذا الوجود أو هذه الطبيعة كما يسمونها هو موقف فريد وفذ وقائم على أدلة كثيرة جدا. العلم أحيانا العلم الحديث هذا الذي هو علم البشر أحيانا في كثير من الأحوال بيصيب بعض الناس باغترار، اغترار وغرور شديد جدا، ويرتفعون فوق ما يستحقونه ويصبحون طواغيت لهذا العلم، ويعطون أنفسهم الخوض فيما لا يحسنونه وما ليس لهم به علم. يعني موضوع مثلا الجن، لما بعض الناس التي تنكر الصرع الجني، هو دايما خلي بالكم يعني في المباحث العلمية الحديثة اللي بيخرف ده دايما بيكون جاهل مش عالم، لكن تجد المتحقق من العلم المادي بيعرف حدوده ويقف عندها بالضبط. نجد الجهلة من بني جلدتنا الذين يقلدون تقليدا أعمى ويزيدون ضلالا، فيسخر من الاعتقاد في أن الجن يمكن أن يتلبس بالإنسان. طب نرجع للعلم، أو رجعنا لكتب الطب وهذه الأشياء، كتب الأمراض العصبية ونحو ذلك، هي بتيجي تتكلم على هذا الموضوع، بتتكلم عليه يعني عنوان أساسي الأسباب لهذا المرض أسبابه. فنجد أن الكتب العلمية بتتكلم على العلم يحترم نفسه لأنه هو مختص بالجانب الحسي، يتكلم ما شاء في الأمور الحسية التي تخضع للبحث والتجربة والأمور الحسية في عالم المادة. فنعم العلم له أن ينجز في هذا ما شاء، لكن لا يعطيه هذا الحق في أن ينكر ما وراء ذلك. ولذلك الكتب الطبية لما تتكلم على الصرع بتقول أن الأسباب إيه، ممكن بتتكلم عن أسباب عضوية كتير، خبطة في المخ مش عارف حصل كذا أو كذا إلى آخر، هذه الأسباب المادية المعروفة. لكن جزء كبير جدا من الحالات بيستعملوا اصطلاح علمي بيعني أنها مجهولة السبب، إيديوباتيك يعني مجهولة السبب، لا نعرف سببها. فهنا العلم المادي بيحترم نفسه ويعرف قدر نفسه انه له ان يتكلم فيما يقع تحت ايه يديه من الامور المحسوسة. علمك بالامور الحسية لا يعطيك الحق في ان تنكر ما وراء هذه المادة وهذه الحياة، فده الموقف اللي السليم. فالعلم في هذه الحالة يقول لا ادري، لا ادري، هذا لا يدخل في نطاقه، وليس له حق في ان ينكر ما وراء ذلك. فحينما يأتينا الكلام من خالق السماوات والارض سواء عن حقائق حصلت في الوجود فيما مضى أو أمور ستحصل في المستقبل أو غير ذلك من الغلبيات، لابد أن نستحضر دائما قول الله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. كنتوا حاضرين ساعتها أن كان قرد وكان شمبانزي والإنسان انحدر من شمبانزي، وأن الإنسان الأول كما يقولون ويصوروه كده بصوره الخيالية أنه زي القرد منحني وبيتطور واحدة واحدة لحد ما قدر يقف وشعره عامل زي الدب أو القرود وهذه الأشياء، يعني كان قبله ما كانش إنسان عاقل كامل لا يعرف ربه. في حين أن آدم عليه السلام هو الإنسان الأول، واضح جدا من القرآن أن آدم كان في أكمل صورة من حيث الخلق ومن حيث معرفة الله تبارك وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أليس هذا يعرف ربه ويتوب إلى ربه عز وجل؟ من الذي علمه وعلم آدم الأسماء كلها ثم فضله على الملائكة بإيه؟ بالعلم، ومعروف ما حصل يعني. وبعدما أظهر فضله بالعلم أمر الملائكة بالسجود لآدم بعدما أظهر فضله بالإيه؟ بالعلم. فهو الإسلام في الحقيقة هو دين العلم، عمر الإسلام ما تعرض مع حقيقة علمية أبدا، مستحيل، بسبب هذا الكلام الذي قلناه آنفا، وهو أن الذي أودع النواميس والقوانين في هذا الخلق هو هو الذي أنزل القرآن، فكيف يتعرض القرآن مع علم؟ الحقيقة أفادني أحد الإخوة الأفاضل معلومة جميلة جدا جديدة بالنسبة لي، بيقول ان في مكتبه الكونجرس في امريكا، وهي اشهر مكتبه في العالم واكبر مكتبه في العالم، طبعا الاسكندريه ما يزعلوش يعني معروفه مكتبه الكونجرس مكتبه ضخمه جدا يعني. الصاله الرئيسيه في مكتبه الكونجرس بيقول ان في سقف صاله الكونجرس معمول 7 دوائر متوزعه على الدائره اللي هي في قبه الصاله نفسها، وفي كل دائره من هذه الدوائر كاتبين اسم مصدر من المصادر التي بنيت عليها الحضاره الغربيه واللي تم اقتباس العلوم الحديثه كلها بنيت على اساس هذا التراث الحضاري المتراكم يعني. فهم وضعين الفرس، وضعين طبعا قدماء المصريين الفراعنه، ووضعين اليونان، البابليين او الحمورابي هو في بابل، وهكذا يعني 6 فئات من الفئات المعروفه قديمه، والسبعه دائره من الدوائر السبعه جاءت في نمط غريب جدا كلمه الاسلام، حتى ما قالوش المسلمين، اسم الدين الوحيد الذي قام على اساسه العلم والحضاره هو الاسلام. ده في مكتبه الكونجرس كما اخبرني هذا الاخ الثقه يعني. فهي 7 دوائر فيها اعتراف بالمصادر التي بنيت عليها هذه النهضة العلمية المادية طبعا. فالاسم الوحيد للديانة هو دين الإسلام، حتى ما قالوش المسلمين، قالوا الإسلام، لأن الإسلام موقفه من العلم يعني واضح جدا. فبناء على أن اليقيننا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن وهو الذي بعث هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن لا نرهب أبدا أن نواجه أي إنسان بأدلة وبحجج، لأن الإسلام هو دين العلم كما ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق هو الذي أوحى إلى النبي عليه السلام بالأمور التي سوف نتكلم فيها والتي تثبت العلاقة بين الإنسان وبين غيره من أجزاء هذا الكون. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فكيف نخوض في غيبيات نحن لن نشهد خلقها؟ وقد غضب الله سبحانه وتعالى على الذين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا افتراء على الله عز وجل، وبيحصل من بعض الجهلة من المسلمين بيعملوا صور للملائكة على هيئة بنت صغيرة لها جناحان، وهذا نوع من التشبه بفعل الكفار في وصف الملائكة بأنهم إناث. هذا شيء قبيح جدا، لا ينبغي أن يصدر من أن هذا كفر. وعرفون ما شنع الله على الذين يصفون الملائكة بأنهم إناث. الذي ينبغي أن ندركه من خلال مطالعة آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فهمنا للكون من حولنا، الكائنات عموما سواء كانت يعني حيوانية أو نباتية أو جمادية، لها إدراك ولها تمييز، نوع معين من الإدراك والتمييز، وليست مجبورة بالكلية، بل لها اختيار. هذه القدرة على الاختيار تجعلها أحيانا ترجح بعض الأمور على البعض. يقول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي الحديث أن الشمس تستأذن كل يوم بالسجود لله تبارك وتعالى، وهذا الحديث يعني معروف. إذن الله سبحانه وتعالى منحها شيئا من الاختيار، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، في اختيار، وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بل بعض الكائنات حتى يعني غير العاقلة تحاسب يوم القيامة، كما جاء في الحديث: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون من الشاة القرناء. ولما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاتين تنتطحان قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ إيه السبب العركة دي؟ قال: قلت لا. قال: ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. ومعلوم أنه بعدما يقتص للمظلوم من ظالمه حتى بين هذه الكائنات تصير كلها إيه؟ ترابا. في شيء ممكن نعتبر هو من ملح العلم وليس من صلب العلم، لكن بيحدث نوع من الأنس في قلب الإنسان. لا إله إلا الله، يجد الكلمة دي أحيانا مثلا تتواجد على بعض الكائنات بصورة مدهشة. مثلا رأيت في كتاب تاريخ الأسماك وكتاب باللغة الإنجليزية صورة لسمكة، والعجيب أن اللي بيتكلم الكلام ده دايما خواجات مش عرب يعني أو مسلمين، يتكلموا عن صورة لسمكة عثر عليها في مكان معين بيعت بمبلغ هائل جدا، لأن هذه السمكة كان مكتوبا على جسدها بالحروف العربية الواضحة لا إله إلا الله. أنا رأيت هذه الصورة، وكنا أياميها في السنة الأولى طب ونزلناها في منشور، كانت الصورة موجودة بمنتهى الوضوح، خط عربي واضح جدا لا إله إلا الله. الشاهد ده شيء من الأشياء. لما الحدث الأخير بتاع التسونامي، لما وكالة الأنباء الفرنسية وموقع ناسا نفسه على الشبكة العالمية هذه بيقول إن الأمواج صورت، وإذا البحار فجرت، أمواج التي هجمت على هذه الأماكن صورت الصورة مكتوب عليها إيه؟ الله. حتى وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن الله وضع توقيعه على هذه الأمواج. فأشياء كثيرة نراها على ثمرة طماطم، على بيضة مثلا، على حبة فول لفظ الله ونحو ذلك. فنخرج بقى شوية من العالم المادي الذي يضج بالفتن والمشاكل وهذه الأشياء، ونحاول التحليق في عالم جديد أوسع وأرحب وأعظم توحيدا من بني البشر الذين تمردوا على هذه الفطرة، فطرة التوحيد. فنحن ننظر إلى الكون فنرى مناظر بهيجة جميلة بديعة، يعني ننبهر بمنظر الجبال الجميلة، بمنظر الأشجار، بمنظر البحار وغير ذلك من المناظر الجميلة، فنسر جدا وتداخلنا البهجة ونحن نرى الجمال الظاهري هذا. فما بالك لو سمعت الجبال وهي تسبح، أو الطيور وهي تقول لا إله إلا الله، أو الأشجار وهي تقول سبحان الله وبحمده ونحو ذلك، لا شك أن الجمال والروعة ستكون أكثر. فعلاقتنا بالكون ليست علاقة عداوة وصراع مع الطبيعة كما يزعم الذين لا يفقهون، وإنما هي علاقة، نستطيع أن نتجاوز ونقول هي علاقة أخوة في الله كما سنبين إن شاء الله تعالى. كل مذهب أو كل دين له نظرة إلى هذا الوجود. دائما معروف أي مذهب أو دين في جانب نظري وفي جانب عملي، فكل دين له موقف معين من الوجود، والأسس الاعتقادية التي من خلالها ينظر كل دين إلى هذا الوجود لها أثر عميق جدا في كل جوانب الحياة، سواء اجتماعيا أو سياسيا أو أخلاقيا أو اقتصاديا. يعني مثلا الشخص الذي يعتقد أن الحياة مادية فقط، وأن لا توجد حياة وراء هذه الدنيا، ما فيش حياة أخرى، هو الرحام تدفع والأرض تبلع وبس وانتهى كل شيء، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا شك أن هذا الإنسان حياته سوف تبرمج وفقا لهذه العقيدة، كل سلوكياته هتكون طبقا لإيه؟ لهذا التصور المادي القاصر. ولذلك يعني تأملوا قول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. هذا الذي يجترئ على الكذب. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهناك أخلاق هي من صفات من لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. مثل المذاهب الإلحادية المادية تقول إن إنسان مادة، ويقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فنظرتهم للإنسان نظرة ما يفرقش عن أي حيوان تاني، بس الفرق إن إنسان حيوان منتج يأكل ويشرب ويعمل ويلهو ولا شيء وراء ذلك. وذلك هم لا يستحيون من أن يقولوا طيب ما إحنا حيوانات. لما تتناقش معهم تقول له ده أسلوب الحيوانات، يقول لك طيب ما إحنا حيوانات. لا حرج على الإطلاق أنه يرى أنه حيوان، ولا يستنكف أنه يكون فعلا يعتقد أن حضر الإنسان من سلالة القرد أو الشمبانزي أو إلى آخره، كما تزعم نظرية داروين الكذابة الفاشلة المزورة. فما عندوش صدام يعني. فتأمل بين نظرة الإسلام للإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. المذهب المادي يرى الإنسان حيوان منتج يأكل ويشرب ويعمل ويلهو ولا شيء وراء ذلك. وبهذا وصفهم الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الهنود مثلا الذين يعبدون القرود ويعبدون البقر، بل احيانا بعض الناس في شرق اسيا كما قلنا يعبدون الفيران، وما فيش مشكله عندهم. وبعدين لازم طبعا حريه العقيده واحترام عقائد الاخرين والتسامح، بيعبد الفار وبيسجد له لازم تكون متسامح، والا تبقى متعصب ومتطرف. فحتى دي عقيده ويطالب باحترامها والتسامح مع هؤلاء السفهاء الذين يعبدون ما هو ادنى منهم واحقر من الحيوانات. ما زال في افريقيا الى الان من يعبدون الاصنام. احد الاخوه راح في احد البلاد الافريقيه وعمل محاضره عامه، فبيقول ناس كتير جم حضروا المحاضره، كل واحد جاب معاه الاله بتاعه، شايله معاه الصنم صغير كده عامل لنفسه اله. الشاهد يعني ان العقيده تاثر على الحياه. فالذين يعبدون القرد والبقر يترتب عليه ان البقر مثلا لا يذبح، فنجد مئات الملايين من البقر تاكل وتشرب ولا يستفاد من لحمها لانها مقدسه عند مئات الملايين من البشر في شبه القاره الهنديه، وده تاثير اقتصادي. مثلا هل من يؤمن ان في الانسان نفخه من الروح التي يخلقها الله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه من روحه، هل نظرتنا الإنسان هو الذي نفخ فيه من روح الله، الروح التي خلقها الله فيه؟ ليس لا شك كمن يؤمن بأن الإنسان وليد التطور المزعوم من القرد أو الشمبانزي أو نحو ذلك. إذن النظرة الإسلامية للوجود كله، نلاحظ أن القرآن الكريم يخاطب الإنسان أحيانا خطابا صريحا مباشرا: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، أو أحيانا بصيغة الغائب: أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فنلاحظ دايما ملاحظة مهمة جدا في القرآن الكريم، أنه كي يوصل القرآن الإنسان إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى فإنه يجعله يمر بالكون وآياته. وده مضطرد في القرآن الكريم، إن علشان يوصلك إلى الإيمان بيعديك الأول على الإيه؟ على الكون. انظر إلى أحوال الكون. فإما أن يؤمن بالله وإما أن يلتفت. طبعا الآيات في التفكر، بعض الفقهاء قال بوجوب التفكر، التفكر عبادة في الإسلام، عبادة واجبة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق إلى آخره. فهنا صيغة أمر وظاهر الأمر الوجوب، فهذا يجب على الإنسان أن يتفكر في هذا، فريضة تفكير في الإسلام. مثلا الآيات التي في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات الكريمة. هذه الآيات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فترتيب الوعيد على عدم التفكر يدل على وجوب التفكر، لذلك جاء الحديث: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في الله عز وجل. تتفكر فقط في آيات الله تبارك وتعالى. هناك فلسفات تجعل الإنسان مفيش طريقة أنك توصل لربنا عز وجل إلا أن تولي ظهرك للكون، تبعد عن الكون خالص. في بعض الفلسفات أو العقائد لا يمكن أن تصل إلى الله إلا بأن تنعزل تماما وتولي ظهرك إلى الكون كله. فإما أن تؤمن بالله وإما أن تلتفت إلى الكون. الإيمان بالله، الحياة الإيمانية عندهم تتعارض مع الحياة الكونية. فمثلا النصرانية المحرفة، البوذية، إلى غير ذلك من أنواع هذه الأديان تدعو إلى حياة الروح، لكنها تحتقر التفكير وتحتقر الحياة، ولذلك تجدها تنزع إلى الإيه؟ إلى الرهبانية وإلى الاعتزال في الصوامع واعتزال الحياة. فلا يمكن توصل لربنا إلا باعتزال الحياة. ولذلك لم تقوى على مواجهة الحياة أو مواجهة دين الإسلام بالذات. يعني في الغرب بيشجعوا جدا اتجاه طبعا في جفاف روحي شديد عندهم مفيش عقيدة ولا دين، فبيشجعوا جدا التوجه لعقائد شرق آسيا جدا، بيشجعوا من روحه عند شرق آسيا لأن هناك مأمون جانب روحي أقصى ما فيه أنه هيعزلوا عن الحياة شوية. لكن لو اتجهوا الإسلام عارفين الإسلام دين حياة ووجب ليتعامل مع الواقع كالنظرية التي تتعامل مع الفروض، فإسلام دين حياة وكل مقومات الحياة موجودة فيه. كما قلنا الإسلام يجعلك كي تصل الله لابد أن تمر على الكون ولابد أن تتفكر. أما هذه الأديان الفاسدة فإما أن تعيش الحياة الإيمانية بعيدة عن الكون، وأما أن تجمع بين الحياة الإيمانية والحياة الكونية فهذا يكون تناقضا، فيدعون إلى حياة الروح لكنهم يحتقرون التفكير ويحتقرون الحياة الكونية. هذا التعارض الذي أدى إلى الوقوع في الإلحاد، فقالوا إنه ليس هناك إلا الإنسان والكون، وبالتالي لا مكان للإيمان بالله تبارك وتعالى في زعمهم. في الإسلام نحن نعتقد أن الإنسان جزء من هذا الكون الفسيح، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، ثم يقول تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فربط بين الإنسان وبين الكون من حوله. يقول الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلن يأتي اليقين إلا بإطلاعه على آيات الله في هذا الخلق. يقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سنريهم آياتنا. لذلك كما قلت يعني مرار الإسلام لا يجزع على الإطلاق من أي مناقشة علمية أو أدلة ما دامت علم صحيح أبدا. دائما الذين يعارضون الإسلام إما بالبطش والقهر وإما بالسباب والشتائم فقط، أما مناقشة فلا يستطيع أحد أن يصمد أبدا أمام دين الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فالتأمل يؤدي إلى الإيمان. أما صلة الإنسان بهذا الكون فهناك شقان أو اتجاهان لهذه الصلة. صلة الإنسان في النظرة الإسلامية للإنسان وواقعي، أولا علاقة المسلم بالكون نوعين من العلاقة، الأولى علاقة التسخير والثانية علاقة الاستخلاف. ما فيش بينهم علاقة العداوة الصراع، لا في التسخير وفي الاستخلاف. أما التسخير فيقول الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الإنسان سيد في هذا الكون، سخر الله له كل ما في هذا الكون. يقول تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ويقول تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ويقول تعالى وتأملوا في هذا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أيهما أقوى، الصبي الصغير أم الجمل؟ مش عايزة نقاش، الجمل بلا شك، ومع ذلك هذا الجمل القوي الشديد يسخره الطفل الصغير. الفيل يستعمل في الهند وهذه البلاد كأداة للتنقل وغرض كثيرة، يسخره طفل صغير يمتصيه وينفذ به ما أراد ويتحرك به حيث شاء. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن انقياد هذه البهائم التي هي أقوى منا بمراحل انقيادها إنما هو تسخير من الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه الآية وذللناها لهم، إذلال وأخضعها للإنسان لأنها هي مسخرة لخدمة الإنسان، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يقول تعالى وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وقال تعالى وسخر الشمس والقمر، وقال عز وجل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذن حينما ننظر إلى الكون على أنه أحد شقي علاقتنا وصلتنا بهذا الكون أن كل ما فيه مسخر لنا، هل يعقل أن مسلم بعد ذلك يقع في دعوة أن الكون أو جزء من الكون يكون إلها؟ هو مسخر لك، البقرة مسخرة لك تعبدها من دون الله، النيل مسخر لك تعبده من دون الله، وهكذا. فالإسلام حرر الإنسان من عبادة ما يسمونه بالطبيعة، بل جعل الله له سلطانا عليها. ويقول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إيه العلاقة بين الشقين بين الفعل الشر وجواب الشر؟ إن لو إنسان مش موجود بالتبع سوف تلغى جميع الدواب. لماذا؟ لأنها إنما وجدت مسخرة لخدمة الإنسان، فإذا انتفى وجوده بأن عاقبه الله واستأصله سينتفي وجودها ولن يترك الله على ظهرها من دابة. هذا ما يؤكد هذه النظرة من أن هذا كله مسخر من الله تبارك وتعالى للإنسان. العلاقة الأخرى أو صلة الإنسان بالكون، الأولى صلة التسخير والثانية صلة الاستخلاف، هو بالنسبة لمن تحته من الكائنات هو إيه؟ مسخرة له. أما بالنسبة للوظيفة الأخرى فهي وظيفة الاستخلاف، الله عز وجل استخلف الإنسان في هذا الوجود، يقول تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال واستخلفكم فيها، وقال إني جاعل في الأرض خليفة. إذن بناء على هذا الكون ليس إله للإنسان، لا الكون ولا أي جزء من الكون المخلوق ليس إلها للإنسان كما يزعم الذين يعبدون الشمس أو القمر أو الكواكب أو الطيور أو القرود أو نحو ذلك. فالكون ليس أي جزء من أجزائه حقيقا بأن يعبد من دون الله، فالكون ليس إلها للإنسان، والإنسان أيضا ليس إلها في هذا الكون. فانظر إلى التوسط بين الجانبين، فالكون ليس إلها للإنسان، والإنسان ليس إلها في الكون كما تذهب إليه بلسان حالها الحضارة الغربية، أن الإنسان سيد هذا الكون، بل هو مكلف وموكل من الله سبحانه وتعالى، وقد أعطي سلطانا على هذا الكون لا من نفسه، بل هذا السلطان من الله عز وجل. فعليه أن يتواضع وأن يعرف موقعه وصفته الحقيقية أنه عبد لله، صلته بالله صلة مخلوق وعبد ومملوك لسيده وخالقه ومالك ناصيته عز وجل، ألا له الخلق والأمر. كذلك أيضا علاقتنا بالكون من حولنا ليس كما يتصوره من لا خلاق لهم أنها علاقة صراع بين الإنسان وبين قوى الطبيعة في زعمهم، وإنما علاقة الكون كله بمن فيهم البشر بالله هي علاقة العبودية، علاقة كل الوجود بما فيهم الإنسان والجماد والنباتات كل شيء علاقتهم بالله هي علاقة العبودية، لكنها عبودية القهر والتسخير. فهو هنا معبد، أن سنن الله ونواميس الله تعمل فيه شام أبا لا يستطيع أن يعترض، يحييه يميته يولد يمرض يرزق، كل أفعال الربوبية وكل نواميس الحياة تمضي فيه كما يريدها الله، ولا خيار له البتة في هذا، ليس الإنسان فحسب بل كل ذرات هذا الوجود. فعلاقة الكون كله وأيضا البشر بالله عز وجل هي علاقة العبودية عبودية القهر والتسخير، فالإنسان هنا معبد. أما علاقة المؤمنين من البشر، مش كل البشر بقى، علاقة المؤمنين من البشر بالله فهي عبودية الطاعة والمحبة الاختيارية، فهو هنا عابد، إنما بالصفة الأخرى هو معبد. يعني أي إنسان حتى المؤمن له اتجاهان أو وصفان، وصف أنه معبد بمعنى أنه تعمل فيه سنن الله شام أبا، أو بمعنى آخر وهو المعنى الأشرف وهو إيه، أنه عابد لله عبودية اختيارية لأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. هذه الحقائق التي سوف نشرع في فرضها تكشف لنا كثيرا من أسرار هذا الوجود، لم يحملها إلينا قمر صناعي ولا تجارب معملية، وإنما نقلها إلينا من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم، نقلها إلينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال لأصحابه رضي الله عنهم يوما في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها، رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، يعني هو كمان مش عاجبه البقرة ركبها وكمان بيضربها، فنطقت فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرف. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهذا الحديث رواه البخاري: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، يعني البقرة عندها إدراك عن الغاية من خلقها، هي وظيفتها الإيه؟ الحرف. إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرف. فقال الناس لما سمعوا الحديث قالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا رواه البخاري. وفي واقعة أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبينما رجل في غنمه إذ عدا ذئب فذهب منها بشاه، خطف شاه من الغنم فطلبه حتى استنقذها منه، أنقذ الشاه من الذئب واستردها، فقال له الذئب: هنا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وهذا رواه الشيخان. إذن الكلام هنا حول الكون المؤمن وعلاقة المؤمن المسلم بهذا الكون، وبيان أنها ليست علاقة صراع مزعوم وعداء موهوم، بين الإنسان وبين ما يسمى بالطبيعة، كما ذكرنا ليست علاقة عبادة مظاهر الكون، وليس الإنسان إلها في هذا الكون، وإنما الكون مسخر للإنسان والإنسان عبد لله خالقه ومالكه سبحانه وتعالى. نستطيع بصورة كده مبسطة أن نتخيل الكون، كل الكون الذي خلق الله سبحانه وتعالى هو كون المؤمن، وكأنه مسجد كبير تتجاوب جنباته بالتسبيح والتعظيم والتمجيد لله الواحد القهار. فالكائنات عند غيرنا مواد صلبة وسائلة وغازية وجمادات ونباتات وحيوانات وشموس وأقمار ومجرات وسماء وأرض ونور وأسماك وحشرات وبحار وأنهار وأشجار ومعادن لا تعقل، لكنها عند الله سبحانه وتعالى مؤمنة موحدة مسبحة منقادة. إنها صورة رائعة تهش لها الفطرة النقية وتتجاوب معها. يقول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طبعا هذا البحث أنا مختصر من كتاب مبارك جدا، كتاب عبودية الكائنات للأخ الفاضل فريد إسماعيل التوني، كتاب جميل جدا، للأسف هو مش متوفر قوي لكن رائع الحقيقة من البحوث المبتكرة في هذا الجانب، كتاب عبودية الكائنات. نبدأ أولا بالكلام على مفهوم العبودية. فالعبودية هي الخضوع والانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى. طبعا العبودية هي غاية الخلق، يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا العبودية هي مفتاح دعوة الرسل، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مش هنكرر بقى أن دي علاقتها بموضوع لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي الدعوة إلى توحيد الإيه؟ الألوهية، توحيد المعبود وليس توحيد الخالق. انتبهوا لهذا كما ذكرنا من قبل، الهدف من لا إله إلا الله ليس توحيد الخالق، لأن لو كان توحيد الخالق هو الهدف يبقى إبليس موحد وفرعون موحد وأبو جهل وأبو لهب موحدون وهكذا، لأن هؤلاء جميعا كانوا يقولون لا خالق إلا الله. مش دي محل النزاع، وليس هذا الذي ينجي من النار. الذي ينجي من النار أنك أنت لا تعبد إلا الله، كما قلنا من قبل توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أما توحيد الألوهية فتوحيد الله بأفعال العباد. هذا هو المحك، أن لا تعبد إلا الله. فكلمة النجاة ليست لا خالق إلا الله، ولكنها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما العبودية الصلاحا فهي الأعمال الصالحة التي تؤدى لله تعالى ويفرض الله تبارك وتعالى بها. ومن أجمع الإصطلاحات ما قاله شيخ الإسلام في تعريف العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبودية لها نوعان، هناك عبودية عامة وهناك عبودية خاصة. العبودية العامة اللي تأتي بمعنى معبد، أما العبودية الخاصة فتأتي بمعنى عابد اختيارا. العبودية العامة هي عبودية القهر والتسخير لنفاذ أمر الله تبارك وتعالى في كل شيء، فلا يقدر كائن أن يمتنع عن شيء جبله الله عليه. فهذه العبودية العامة تشمل جميع الكائنات، تشمل المؤمنين والكفار، وتشمل الأبرار والفجار، وتشمل أهل الجنة وأهل النار. يقول تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل ما في الوجود يخضع لسنن الله وهذه النواميس التي جبل الخلق عليها ولا تستطيع أن يخرج عنها أبدا. فدينا إيه؟ عبودية التسخير والقهر. يقول تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويقول تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فالعباد هنا بمعنى المعبدون المقهورون المسخرون، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. إذن هذه العبودية، العبودية العامة بمعنى معبد، هي عبودية القهر والملك، مقهورون ومملكون ومربوبون لله تبارك وتعالى. إذن نستطيع أن نقول إن الخلق كلهم عبيد ربوبيته، اللي هي بمعنى تعبيد، لا يستطيعون الخروج عما قضاه الله لهم في هذا الجانب من العبودية، العبودية العامة. الشأن بقى في العبودية الخاصة، وهي عبودية طاعة ومحبة واختيار، تصدر من المؤمنين الموحدين من الكائنات كلها بطاعة الله تعالى وتمجيده وتقديسه. فهنا عبد لكن بمعنى إيه؟ عابد. ثاني عبد بمعنى إيه؟ معبد. من هذه العبودية قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي هنا إضافة تشريف لأن المدح بقى للمؤمنين، فهنا العبودية الاختيارية بقى. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، بخلاف إيه؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، دي للعباد بمعنى المعبدين. مثلا قوله تعالى: فبشر عباد، أي عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذه العبودية الخاصة الاختيارية. مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخره، هذه عبودية خاصة أو اختيارية. يقول تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير أهل الجنة، هذه عبودية خاصة. نختصر هذا التقسيم في عبارة واحدة: الخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته وولايته هم عبيد ألوهيته. الخلق كلهم عبيد ربوبيته، أما أهل الإيمان والتوحيد فهم عبيد ألوهيته، لأنهم يحققون معنى لا إله إلا الله فلا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بمعنى أو مفهوم العبادة. طيب ماذا عن مفهوم الكائنات؟ لأن البحث موضوع عبودية الكائنات. الكائن هو الموجود المخلوق المصنوع، وهو مقهور وخاضع وذليل. استكان يعني ذل وخضع لمكونه. إذن لفظ الكائنات يرادف الموجودات والمخلوقات، فهي تشمل كل ما سوى الله عز وجل، من حيث إنه تعالى هو الموجد والمكون والخالق لها. من ثم تقسم الكائنات إلى أقسام. في التقسيم الأول تقسم إلى علويات وسفليات. العلويات السماء، الكواكب، النجوم، الفلك، الجن، الملائكة، العرش، الكرسي، كل هذه أشياء علوية. السفلية النار، الهواء، الماء، التراب، الرياح، السحاب، الأرض، الجبال، الشجر، البحار، الأنهار، الأحجار، الحيوانات، الإنسان، النبات، الطيور، كل هذه سفليات. تقسيم آخر بيقسم الكائنات إلى كائنات في عالم الغيب وكائنات في عالم الشهادة. أما في عالم الغيب، الغيب هو كل ما غاب عنك. في عالم الغيب هناك عبودية الأحياء الغيبية، لأن العالم الغيب فيه أحياء وفيه جمادات، كلاهما له عبودية. ففي عبودية الأحياء الغيبية زي الملائكة والإيه والجن، أحياء عاقلة الملائكة والجن، يبقى دي أحياء غيبية. وفي عبودية الجمادات الغيبية زي الجنة والنار والقلم والعرش والكرسي ونحو ذلك، هذه أيضا جمادات غيبية لكن لها عبودية لله تبارك وتعالى. إذن ده عالم الغيب. أما عالم الشهادة فيشمل كل ما هو مشاهد محسوس في حياة المخلوقات، فمنه عبودية الإنس الأنبياء وأتباعهم، وعبودية الحيوان والنبات والجماد. ما هي دواعي العبودية؟ أولا الفطرة. أول داعي من دواعي العبودية هو الفطرة. أي إنسان فطرته سليمة فهو بينجذب للتوحيد بصورة تلقائية تماما، لا تكون عنده أي مشكلة. أي إنسان يتحرر من سلطان البيئة ولا يتعرض لمؤثرات بيئية مسممة لفطرته، طبيعي جدا أنه بينجذب للإسلام. حتى ضربوا مثالا قالوا لو طفل صغير ولد مرضية، يعني ولد ووفرت له أسباب الحياة لكن عزل تماما عن أن يتأثر بأي بشر بحيث نما تلقائيا كده حتى وصل إلى التكليف، فإنه سوف ينطق بلا إله إلا الله لأنه مهيئ لذلك. ولذلك يعني سبحان الله، وده بحث جميل جدا يريد يعني يتأثر بعد ذلك، نتكلم عن موضوع إبداع الخالق سبحانه وتعالى في خصائص المراهق. الشخص المراهق اللي يبدأ مرحلة البلوغ بيحصل تغيرات فيه عجيبة جدا ومدهشة، وكلها تتواءم مع هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. بدأ إبداع خلق الله سبحانه وتعالى في المراهق. ولذلك ربط التكليف بإيه؟ التكليف الشرعي رفع القلم عن ثلاثة عن الطبيعي حتى يحتلم علامات البلوغ المعروف. فهنا يبدأ القلم يسجل عليه بقى أفعاله وتكتب أعماله الصالحة أو السيئة وحسب. الانتقال من مرحلة الصبا أو الطفولة إلى مرحلة التكليف اللي هي بتبدأ للمراهقة والبلوغ، يعني لأن المرحلة تشهد تغيرات عجيبة جدا في الإنسان سواء على مستوى الجسدي أو على مستوى النفسي. بيبلغ الإنسان درجة من النضج بحيث أنه فعلا بيستطيع أن يتأمل دايما في الوجود وفي الخلق وتستيقظ. عشان كده حتى في المراجع النفسية الغربية الكافرة اللي ما فيهاش إيمان بيسموا مرحلة المراهقة فترة اليقظة الدينية، يعني عنده تشوف جامد جدا للدين وتعطش لأن يملأ يعني فترته بالسؤال والتعلم والتعبد لله عز وجل. طبعا بيحصل انحراف بفترة المراهقة بتأثير عامل البيئة الفاسدة، لكن لو ترك الإنسان بفترته هو ما بيجد مشكلة، ما تجد مراهقا سليما من مؤثرات البيئة الضالة من حوله ويبقى عنده مشكلة في أنه يثبت وجود الله، ما يفكرش في خاصة أنها مركوزة فيه، هي أصلا مزروعة في قلبه، فلا يجد أي معاناة في أن يقر بوجود الله تبارك وتعالى وبوحدانيته تبارك وتعالى. لكن نرجو يأتي فرصة في بعد نتكلم على الخصائص المراهق وكيف أنها فعلا متوائمة مع وقوع فترة التكليف. يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يبقى الأصل في الفطرة الإيه؟ الطهارة. الأسبوع اللي فات تكلمنا على قوله تعالى: وقد كرمنا بني آدم. فالأصل في الإنسان أنه إيه؟ طاهر، وقلنا ان الآية دي احد الأدلة التي تدل بها على ان المنية طاهر وليس بنجس، ليس كالبول مثلا والغائط، وانما طاهر للانسان خلق منه، فكيف يخلق من شيء نجس؟ هذا يتنافى مع التكريم، فبما انه خلق من شيء طاهر فالاصل فيه الطهارة. عممنا بقى الكلام ان الطهارة هي الفطرة، فطرة التوحيد، فالاصل في الانسان انه موحد، الشرك طارئ بخلاف ما تزعمه نظرية التطور في العقيدة. بالعكس زي ما بيحصل في نظرية التطور في الجسم، هم بيقولوا الانسان ارث وتطور لحد ما وصل الى الوضع الحالي، وان التطور عملية مستمرة دايما بيزيد. لا، عندنا في الاسلام الانسان كان في اكمل صورة من ناحية جسدية وبينتكس. ادم طوله كان ايه؟ 60 ذراعا في السماء، يعني عمارة من 14 دور تقريبا او 13 دور، تخيلوا هو ده كان هيئة ادم. ثم بيحصل تضاؤل في الناحية الجسدية في البشر فبيقل الطول بتاعه، فهي مش تطور، بالعكس تراجع. نفس الشيء هم في نظرية التطور في العقيدة بيقولوا الإنسان هو اللي اكتشف العقيدة، هو اللي صنعها، لأنه بدأ الأول يخاف من نظار الطبيعة فبدأ يعبدها، يعبد القمر والنجوم والأشجار ومش عارف الكواكب، وظل يترقى لحد ما الإنسان اكتشف التوحيد. وساعات بعض الضالين يقولوا إن القدماء المصريين هم أول من اخترع التوحيد. وإيه المصيبة؟ يقول لك أخناتون كمان، أخناتون عامل مثلث ثالوث من ثلاث آلهة، نفرتيتي ومش عارفه ايه وإله الشمس أتون إلى آخر هذا الشرك المعروف. فنفاخر إن احنا اللي اخترعنا التوحيد، التوحيد ليس اختراعا لكنه فطرة. وآدم أبو البشر كان موحدا، كان نبيا مكلما عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فزي ما هم بيدعوا في العقيدة إن هي الأصل هو الشرك والتوحيد طارئ على الإنسان، احنا بنؤمن بالعكس تماما، إن الأصل هو التوحيد والشرك طارئ. فكما أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالأصل أيضا في الفطرة الطهارة، لأن التوحيد طهارة والشرك إيه؟ نجاسة. قد أفلح من زكاها بالتوحيد، إنما المشركون إيه؟ نجس بسبب العقيدة الفاسدة وعدم وجود لا إله إلا الله. كما قلنا لا إله إلا الله أقوى مطهر في الوجود، يزيل النجاسة. يعني لو واحد كافر عاش 100 سنة كافرا بالله وقال في آخر لحظة لا إله إلا الله، وقوة هذا المطهر تبلغ إنها بإيه؟ تتلاشى تماما النجاسة التي في قلبه بسبب إيه؟ الشرك وعدم وجود لا إله إلا الله فيها. فإذا الأصل في الإنسان أنه موحد، الشرك دائما طارئ. انظر الخلق سبحانه وتعالى هو الذي يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ويقول عز وجل وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء جمع حنيف، والحنف هو الميل، فمعنى الميل مائلا عن الأديان إلى الإسلام، دي معنى حنيف، حنيفة مسلمة، يميل عن الأديان ويتركها ويذهب فيها ويكفر بها إلى دين الإسلام الذي هو دين الفطرة. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم إلى الحديث القدسي. فالشياطين هي التي تحرف الناس عن هذه الفطرة. وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وبعدين الفطرة اللي هي الإسلام أو الاستعداد للإسلام، تعني أدق استعداد للإسلام، ثم تطرأ بقى عوامل البيئة، وأخطر عامل بيئة هو الإيه؟ الوالدان، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، تأثير البيئة في انحراف بهذه الفطرة. أنا أذكر قصة حكيتها لكم زمان قوي في سبب إسلام أحد الشباب النصارى، كان تأخر التغطيس، لم يغطسوه في السن المبكر كطفل، فاللي حصل إن أخر ولما بقى حوالي 12 سنة كده فأبوه أخده وراح عشان يغطسه، فالراجل القسيس اللي هو كان هيغطسه فقال له إيه ده أنت إزاي تأخرت لحد السن ده، أنت مش عارف إن هو لحد دلوقتي مسلم؟ فهذه الكلمة اختزلها ذلك الصبي، اختزل الكلمة وفضلت تعمل فيه مفعولها، بيفكر في الكلمة دي لدرجة إن هو الوحدة بينه وبين نفسه، قال إيه؟ قال لو ربنا عارف دين أحسن من الإسلام كان فطرني عليه، لكن قال لي دي الفطرة بتاعتي يبقى ده ديني أنا الأصلي. فانظر كيف اهتدى إلى الإسلام ودخل في الإسلام بسبب إيه؟ الكلمة اللي قالها هذا الرجل، إنه بيقول له أنت مش عارف إن هو لحد دلوقتي مسلم؟ يعني هو بيفطر فعلا على الإسلام. الشاهد يعني من الكلام إذا أول دواعي العبودية لله سبحانه وتعالى الفطرة، فطرة دين الفطرة. الداعي الثاني هو الشرائع، أن الشرائع السماوية أتت تنادي بالتوحيد وبالعبودية لله، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الحجة الرسالية. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل، ما في عذر. أيضا من دواعي العبودية الآيات الكونية، التقدم العلمي الهائل الذي حصل الآن يعين على التفكر في الأفاق، التفكر في خلق الله عز وجل، لأن آيات الله سبحانه وتعالى نوعان، آيات تكوينية وآيات تنزيلية. الآيات التنزيلية هي الوحي في القرآن الكريم، أما الآيات التكوينية فهي مبثوثة في كل مكان، في الأفاق وفي أنفسكم، كل ما تقع عينك عليه هو معجزة. لكن المسألة إن إحنا لما نتعود عليها ما بنحصلش الإعجاز إلا إذا خرقت السنن بصورة استثنائية، فحينئذ ننتبه. لكن هي خروج الكتكوت من البيضة ده مش معجزة؟ كل ما تخع عينك عليه هو معجزة في حد ذاته، لأنه آية من آيات الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فدي رسائل الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، كل ما يكشف العلم في كل أفاق الحياة وفي كل فروع العلوم، ما وإلا آيات من الله سبحانه وتعالى، آيات التوحيد. أنا أخص بالذكر علم الجينات أو ما يسمى بالهندسة الوراثية. من يدرس هذا العلم يوقن بأن ده لابد أن يكون فرعا من مادة التوحيد، لأنه كله بيدعو إلى التوحيد. حتى يعني قضايا القضاء والقدر أصبحت أقرب كثير إلى أذهاننا الآن، لما بنشوف الجينوم وبنشوف كيف أن كل خصائص هذا الإنسان النفسية والخلقية مسجلة، وعنده استعداد لإيه؟ عنده استعداد للتدخين، وعنده استعداد لكذا، وأخلاقه كذا، ده بيبقى مسجل كاستعداد. بيحصل تفاعل بعد كده مع البيئة، وممكن يعني يحصل تحويض. لكن الشاهد أن العلم فعلا بمنتهى الدقة في الكلمة منحاز تماما إلى الإسلام. دايما الناس اللي بيغتروا بالعلوم بتاعتهم وبتكبر على خالقهم تبارك وتعالى، على دينهم، على شريعتهم، بالسنة كده من فوق بالذراء، الجماعة دول الدراويش، الجماعة دول اللي هم متخلفين. العلم نفسه الحقيقي منحاز، هم دايما بيحاولوا يظنوا العلم محايد، ولك افصل بين العلم والدين، العلم حاجة والدين حاجة، دين ده ما لوش دعوة بالعلم. لا، العلم الحديث منحاز بأقصى قوته للإسلام، منحاز تماما مش محايد كما يدعي هؤلاء الجهلة. لكن العلم منحاز، وكل يوم يكشف لنا عن آيات الله سبحانه وتعالى. كان آخر حاجة كانت نشر من شهور اكتشاف جين الإيمان، بيسموه جين الإيمان. حتى الاستعداد للتدين بيبقى فيه جين مغروض في الإنسان بصورة معينة، أنه ده هيكون مهيأ وميسر لليسرى، أو ميسر لجانب التدين. وأثار ضجة كبيرة جدا في بريطانيا جين الإيمان. الشاهد من الكلام، العلوم الآن كل العلوم تقريبا منحازة تماما، وبين يوم والتاني بيأتي شيء بيؤيد فعلا الإسلام وأنه دين الحق. إذن من دواعي العبودية أن الآيات الكونية المبثوثة والتي كشفها لنا العلم الحديث تعيننا على التفكر في الآفاق، وهذه فريضة فرض الله سبحانه وتعالى علينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الآيات التي في آخر آل عمران: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال عليه الصلاة والسلام: ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. العلم ساعات بينخدع بإيه؟ بيفرحوا بأن هم كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظاهرا من الحياة الدنيا يعني الأكل بيتهضم، قبلنا نكتشف بيتهضم إزاي ومر المراحل شكلها إيه وإنزيمات إيه بتفرز إلى آخره. يحصل زلزال يقول لك أيوة، لأن بتنزلق طبقات من طبقات الأرض السفلى ويحصل الزلزال. ده اسمه الظاهر، ظاهر التفسير المادي الجانب الحسي فقط. فهذا التفسير يعجز عن أن ينفذ إلى ما وراء هذه الآيات، إن هذه عقاب من الله سبحانه وتعالى، هذا إنذار من الله عز وجل، فيحاول إبطال مفعول الآيات عن طريق تفسيرها تفسيرا ماديا، وبيفرحوا إن هم فسروها. أيوة، ما عشان تحصل لازم يكون في أسباب. السنة في الحياة إن كل شيء بيأتي مرتبا على الأسباب، فما تجيش تقف عند الأسباب وانظر إلى المسبب سبحانه وتعالى والحكمة من وراء تسبيب هذا الأمر. فدايما بيحاول يحرفوا الزلزال آيات من آيات الله، هي أصلا تأتي إنذار. فأعداء البشرية الذين يحرمونهم من هداية الإسلام ويصدونهم عن سبيل الله ويبغونها عوجا، بيخافوا الناس تنتبه وتفيق وتفهم الأمور على حقيقتها، فمن ثم بيحصل التفسير المادي. طيب ما ده إزاي حصل؟ لكن من المسبب الحقيقي؟ هو الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن من أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية إلزام العباد بتوحيد الألوهية عن طريق إقرارهم بتوحيد الربوبية، كما أنه لا يخلق إلا الله فلا ينبغي أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. أما مراتب العباد في العبودية فهي 8 مراتب. أعلى مرتبة للناس أو العباد في تحقيق العبودية هي مرتبة الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، دي أعلى مرتبة على الإطلاق، الرسل والأنبياء. طبعا الأول الأنبياء، فوقهم إيه؟ الرسل عموما. فوق الرسل أو بتعبير أدق أعلى طبقة الرسل وهم صفوة البشر على الإطلاق، وأفضل البشر على الإطلاق هم أولو العزم من الرسل، وهم إيه؟ إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. فذول أولو العزم من الرسل أقوى. ثم أفضل أولي العزم من الرسل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المرتبة الثانية في العبودية أصحاب الأنبياء والرسل اللي هم الحواريون والربانيون. وأصحاب الأنبياء أو الأمم التي بعث فيها الأنبياء أشرف وأعلى طبقة وأفضل أمة على الإطلاق أخرجت للناس هي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه كما اصطفى نبيه على سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأفضل عباد الله عز وجل أصحاب الأنبياء، وأعلى أصحاب الأنبياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأفضل أولياء الله على الإطلاق بعد الأنبياء وخير من طلعت عليهم الشمس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين في ترتيب معروف يعني في كتب العقائد. أما المرتبة الثالثة من عباد الله فهم المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، الذي يجاهد في سبيل الله. وأعلى المجاهدين منزلة الشهداء الذين يستشهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. طبقة الرابعة هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. طبقة الخامسة المحسنون من أهل الإيثار والصدقة ودفع كروبات الناس. الطبقة السادسة الصالحون المحافظون على الفرائض والنوافل وهم السابقون بالخيرات، وهؤلاء هم أولياء الله تعالى. طبقة السابعة أهل النجاة الذين أدوا الفرائض وتركوا المحارم بلا زيادة ولا نقصان، فهؤلاء مقتصد ومنهم مقتصد. أما الطبقة الثامنة فهم الذين أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر مع أدائهم الفرائض، وهؤلاء الذين انطبق عليهم وصف ظالم لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما عبودية الأنبياء فيقول الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فوصف الأنبياء بأنهم عباده الذين اصطفى. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، هذا تشريف بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، لعبودية مين؟ الأنبياء والرسل. وقال تعالى فيهم أيضا وكانوا لنا عابدين. وقال في نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى أيضا فيه فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقال فيه إنه من عبادنا المؤمنين. وقال أيضا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. لما يوصف النبي بأنه صالح يبدأ مدح لمرتبة الصلاح. قال في إبراهيم أيضا عز وجل إنه من عبادنا المؤمنين. وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال في موسى وهارون إنهما من عبادنا المؤمنين. وقال في عيسى قال إني عبد الله. وقال فيه أيضا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. أما عبودية أتباع الرسل فمنها عبودية مؤمن آل فرعون، وعبودية امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، منها عبودية سحرة فرعون، عبودية أصحاب الكهف، عبودية الغلام، الغلام الذي ورد ذكره في قصة أصحاب الأخدود، عبودية حبيب النجار التي ورد في سورة ياسين. ومن هذه الأمة المشرفة عبودية أبي بكر وعمر وعباد بن بشر والبراء بن مالك وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. للأسف شديد كل ذا كان مقدمة في الحقيقة، أنا استطردت وسرحت نبدأ الدرس ولا إيه؟ فالحقيقة خرجت كتير عن السياق يعني، فاعذروني في هذا. وللأسف فعلا دي كلها كانت المدخل، وحتى الآن يدوب حندخل في الموضوع بعنوان الكائنات كلها تسبح الله وتعبده، فإن شاء الله تعالى نرجع ذلك إلى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.